كاين المباشر وكاين اوراق خدمه وعاد السيده خدمه. الحمد لله الله يرحمك بارك الله فيك بسم الله الحمد لله الله يجازيك الله يرحم والديك احكي لي شنو وقع للولد هاد الايام في الدراسه الولد بقى غادي حتى الموضوع ما مشاش للدراسه والو حتى يا واش مشيتوش معكم ما بغاش فيقتو هذا البارح حتى ولد البارح كاع قلنا صافي غيمشي وقال لك سيروا لنا عند المدير مشينا البارح عند المدير ايوا وبقينا مع المدير بعدا شحال اصلا بعد مشكلة تندرسك ما بغاوش لا هما ماشي ما بغاوش غير هما المدير تيعطيك يعني حيت هو اصلا عنده واحد السنه بيضاء في السبق دار السنه بيضاء زعما ما عندوش حق يعاود يديرها يعني قال لك من الاحسن الا كان غير هكاك تديو زعما وديرو الثقه ديال المخزن وما تضيعوش فيه داكشي الشيء وسوس لها هي عند المدير شد هذاك الشيء طلع عليها بحال الاعصاب بغات تدور في المدير بغيتي بلا قالت لك داكشي بحال ناضت خرجت ما انا فهمت الامر المدير الله يرحمه ديك راه غير الله يسمح لنا من الوالدين عرفتي الامراء الدريه اللي ما تمرضها ويا الله فرحات ويا هي واش يعني هو قال لنا غنمشيو سيرو غير عند المدير نهضروا معاه ايوا دابا ملي هو بغى الدراسه ما بغاش لا بغاو بغاو واخا بغاو هو مازال مازال كيما المشكل دابا كيما المشكل الاول دابا بحال قلتي دابا في البيت الشياط جا الصباح تهضر مع المدرسه من البارحه قال لي غادي قلت جمعتي كتب سميتو قال لي صافي الصباح ملي انا سميتو مشيت طليت في الخدمه قلت انا واش مشى زعما حيت عاولت يمشي قالت لي مورا قالت لي مورا تنفيق والو ماشي تيضحكني لا ماشي تيضحك زعما الضحك هيستيريا يعني ولا سميتها تيضحك غير ديك الابتسامه ابتسامه يعني هو ماشي هو من طبعه ما يضحكش هو اصلا اذا ما حتى في وجهه كيبان ماشي عادي يعني. ماشي عادي ماشي عادي هو راه عييت مع الصباح شحال وانا معاه يلا يلا يلا حتى قالت لي مو بلا ما تقطع السماعه صافي شنو المشكل؟ حيت ملي مشيت انا درت واحد الروبيه فهمتي طلعت هي طلعت ماشي هذاك طلعت هي حيه كتقول ليه ما غيبقى مع هذاك الراجل كيدير في العلم وفي هذا الشيء تتقول ليه باه يدرس عين مع كتقول ليه راه العين تعطي الدراسه السحر وما غيقراش واش ديك الدراسه وما غيقراش ولكن دابا انا كنقول لي باش ما فهمش هو ذاك النهار هذاك تيقول لك هو اللي متكلف به ودابا هذه كتقول لك لا هي اللي كتعطي الدراسه لا راه هي هذيك هي رقم واحد هو تابع لها واش اللي تاهو كيعطل تيقول حيا نسيت الباش نسكن حيا تتقوى بالعين عرفتي راه تهزت وطحت اصلا وقال هي الله هي تقوى بالعين وهي حتى ذوك الصور ديال الانبياء والرسل هي اصلا راه هي الحياه حاسه تكره هي الانس وتكره سميتو حيا غواصه غواصه هي اللي غواصه المشكله الشيخ واخا كتعذب واخا داكشي كتجيب يعني واحد العذاب وكتجي ترجع تاني واحد القوة عادي بحال الا ما كتخرج من ديك الرقية ديك يعني القوة ديالها دغيا كت شوف لك حاجة ممكن تستقر هنا واحد يومين ثلاث ايام عندك برنامج مكتف بالثلج والحجامة والرقية لان هاد الحية خصك تسيق قصة ديال الفيلم ديالها حتى هي الزعيمة في هذا الشهر الا كنتو بغيتو تحيدو هاد المشكل غادي تفرغي واحد 3 ايام غادي تجي يكون حتي تعرف انك برنامج مكثف دابا شتي كتهضر ما كتبانش صافي ملي جبتي هاد الموضوع دابا هي تزيرت دابا انا جبتي نقطة الضعف ديال دابا باش نبقاو هي تم جايه ومستعد لواحد ساعة ساعتين تقول لك بسلامة لا يومين 3 ايام غادي تكون 3 ايام 3 4 ايام تكون شنو ديال بصح لان هادشي غيقول العاب ديال المسلسلات زعما فهمت شنو كاين هذه كتناوب بيا وداك الاخر وصافي مره تخليه يامن مره تخليه يرتد مره وبقاو نلعبوا هكذا والضحيه انت وحتى الولد ديالك دابا المشكله ماشي حنا كيبقى فينا هذاك لا احسنتي لا احسنتي كلشي لا عندك كلشي نطلب الله يغفر الذنوب وصافي لا دابا البرنامج دابا حاليا غتبادروا بهاد المساله اللي قلت لكم لا لا انا يوميا بقيت تجيني بقيت تصنتي من الصباح حتى العشيه والحجامه والرقيه تسير شي حجامه رقيه كتسمعي وتنزل غيبان لك النتيجه باذن الله اما ها لا لا طلعت شتي هذا الكلام طلع بلا رقيه او مازال اربع ايام شي خص شي خص لا لا غادي على حساب انا ما عندي مشكله انا مشكله غادي نحاول غير على حساب انت وكيفاش لا لا ماشي مشكله انا لا هو دابا الحكم دابا اللي كتقول لي شي شي خطير حتى الدري مايمكنش تدعي سنه عاوتاني بيضاء عاوتاني راه دابا مشكل دابا حتى دابا يعني البارح يلاه باش اقتنعنا المدير يلاه باش اقتنعوا يلاه باش قبشينا تاني واقتنعت الحارسه العامه قالت لك هي خدمتها القويه في اول السنه اه دابا بالخصوص في الاول اه راه كدرت لنا داك داروا لنا داك العام شي حال ديالنا دابا قبل ما نمشي عند المدير عندي داك داك التفكير في راسي انني غيقدر يوقع لي شي حاجه هي راه قبل تنقول استعيني بالله انا يعني قبل انا حسيت بها هي عندي احساس شي حاجه داكشي كيوسوس ليا انك مشيتي لتما اه غير غير كما تهضر معايا كما غادي قالت لي واش قالت لي مالهم ماش خاسرين ياك حنا تنخلصوا الفلوس ياك تنخلصوا الفلوس لا هما كانت مدرسه في المستوى كتكونش الفلوس كتكونش السمعه ديالهم بغاوش دري وقتي لا ماشي مشكل ديال الماديات فين حنا انا عرفت ماشي هي داكشي دابا تيوسوس قلت لها انا تا انا جاوبتها قلت لها ماشي مشكل في الماديات المشكل هو يعني في يكون الرضا ما بين المدير وما بين المعلم والاساتذه وما بين الدري اما الفلوس نسيهم بسلاح شي حاجه عندهم في المدرسه وايل قال لك داك الغيار ما خصوش يكون لان كياثر على السمعه ديال المدرسه اللي غيسقط لهم كيتسمى المدرسه اللي هادشي اللي قال حتى هو المره باغوا الاكفاء المدارس المزيانه هذا واش باش راه قال لك انا ماشي الفلوس المدير اللي تقالها قالك انا ماشي عندي مشكل الفلوس راه هي داخل عندهم داخل ماشي قالك انا راه الدري وكان الله يجازيك واخا تفضل الحاج جلس شوف فكر انت في هذا الامر قول لي امتى وقد ما شي مشكل لا انا راه ما نكرهش انا ما كرهش انا نجلس من غدا نبدا معاها اذا كان نسخون نديرو من نهار الاثنين ان شاء الله اليوم شنو اليوم؟ لا خميس هذا خميس هي تمشي ترتاح اثنين ان شاء الله نبداو فيه اثنين الاربعاء الخميس مزيان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نشوف ان شاء الله يلا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل حية كافرة الله أكبر من كل شيطانة كافرة الله أكبر من كل كافر وكافرة الله أكبر من كل شيطان كافر شيطان كافرة لا إله إلا الله لا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا الله أكبر من كل حية تقوت بأعين غامرة حية تقوت بأعين ماكرة حية تقوت بأعين غامرة حية تقوت بأعين ماكرة حية تقوت بأعين ماكرة غادرة فانرة بأعين ماكرة غادرة فانرة الله أكبر من كل حية صدت في العلم صدت في الفهم صدت في العلم صدت في الفهم صدت الله أكبر من كل حية في علم الأبناء صدت في فهم الأبناء صدت في علم الأبناء صدت في فهم الأبناء صدت في عقول الأبناء صدت في عقول الأبناء صدت في عقول الأبناء صدت في عقول في عقول الأبناء صدت بسم الله تحرق كل حية غاصت في أودية غاصت في دماء غاصت في أودية غاصت في دماء غاصت حي شيطان ساحرة حي حي شيطان ساحرة بسحر مرشوش ساحرة بسحر مرشوش ساحرة بسحر مرشوش ساحرة بسحر معقول ساحرة بسحر معقود ساحرة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة حي سوداء ظالمة في عقول الأبناء ظالمة في أفهام الأبناء ظالما في دراسة الأبناء ظالما في تفوق الأبناء ظالما خدمت سحرا حية خدمت سحرا حية خدمت سحرا حية خدمت كفرا حية خدمت خدمت خدمت حرست حرست في البيت خادما في البيت حارسة على الأبناء خادما على الأبناء حارسة شيطان سوداء بسم الله تقطع حي سوداء بسم الله تقطع حي سامة بسم الله تقطع حي سامة ذاكرة حي سامة ذاكرة حي سامة ذاكرة بسم الله لا إله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية حية في الأقدام بالمرشوش تقوت في الأقدام بالمخطط تقوت في الأقدام بالمدفون تقوت في الأقدام أثقلت في الأقدام شلت في الأقدام حرست منات في الخطى أثقلت في الخطى أثقلت في العلم أثقلت إلى الدراسة أثقلت إلى الدراسة أثقلت إلى العلم أثقلت إلى العلم أثقلت إلى الأبناء أثقلت حي سوداء بسم الله تقطع ساحرة سوداء بسم الله تقطع ماجنة فاجرة كافرة حاسدة سوداء بسم الله تقطع أكبر الله أكبر من كل حية كبيرة سكنت سنين الله أكبر من كل شيطانة كبيرة توارت سنين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بأسحار الشياطين بسحر الأبارسة لأسحار الشياطين بسحر الأبارسة لأسحار الشياطين بسحر الأبارسة بسحر الأبارسة بسحر الأبارسة بسحر الأبارسة بسحر الأبارسة لأسحار الشياطين تبطل تبطل تبطل تبطل أسحار الأبارسة تبطل تبطل أسحار الشياطين أسحار الأبارسة في الهواء أسحار الأبارسة في الفضاء أسحار الأبارسة في السماء أسحار الشياطين في كل باب في كل وادي أسحار الشياطين حي غاصت حي غاصت حي غاصت حي غاصت في الدماء غاصت في الأبدان غاصت في الأبناء غاصت حي غاصت غاصت غاصت غاصت حي حي حي حي حي شيطان حي في الأبناء اعتدت في الأبناء اعتدت في الأبناء عطلت بسم الله يبطل سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها يبطل سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها في الدماء سحرها في الأنفاس سحرها وسوست وسوست وسوست للولد وسوست حيا حيا حيا حيا سام حيا حيا حيا حيا حيا سام بسم الله بسم الله بسم الله تقطع كل حيا بسم الله تقطع كل حيا حيا حيا حيا كافر حيا منافق حيا كافر حيا منافق في الصلاة كافر في الصلاة منافق في القرآن كافر في القرآن منافق في المساجد كافر في المساجد منافق حيا حيا حيا حيا حيا حيا بالأسحار من قديم بالأسحار من قديم بالأسحار من قديم على الولد والوالدة على الولد والوالدة للولد والوالدة للولد والوالدة من قديم في كل حال على الولد والوالدة في كل حال على الولد والوالدة على صور الأمهات على صور الأبناء على خطر الأمهات على خطر الأبناء على آثار الأمهات على آثار الأبناء على جمال على قوام على كلام كل عام الله أكبر من كل حية تسمع حيا بسم الله تعذب حيا تسمع شيطان كبير حيا تسمع شيطان كبير أزت الولد منعت الولد حجبت الولد وسوست في الولد أثقلت في الولد ضيقت في الولد حيا سام حيا سام كافر بسم الله تقطع بسم الإله بسم الله بسم الله تقطع بسم الله بسم الله تقطع بسم الله لا إله إلا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله وكم من فئة قليلا غلبت فئة كثيرا بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله وقال الشيطان

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصلهم حسنة يقولوا هذه من عند الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة حاسدة تسعى في أمي والورد بالاسحار والغد غد غد على اسم امي وغد على اسم والدي وغد على صوت امي وغد على صوت والدي وغد غد غد غد حي يا ساحرة حي يا حاسدة بالغد بالغد بالغد ومن شر نفاثات في الغد في دماء الظالم في دماء يقال في بدن يقال في أسنان يقال في قبور يقال في أبواب يقال في أذان يقال على الصور صور صور صور سحروا بالصور سحروا بالصور سحروا بالصور سحروا بالصور صور صور صور في يوم الصور في يوم الصور في يوم الصور في يوم الصور صور صور دب دب دب دب على الصور فقط فقط على الصور طلس طلس على الصور صور صور صور سحروا على الصور سواج على الصور دماء على الصور سواد على الصور دماء على الصور حي سام شيطانا حي سام ساحر ساحر بهلاك الولد بضياع الولد بالجنون في الولد لتعطيل العلم في الولد الله أكبر لكل حية كافرة بجنودها بخدامها بحراسها بأعوانها نقاتلها نقاتلها براءة من الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين حي كافرة حي كافرة شيطان كافرة حي كافرة حي كافرة وأن الله مخزي الكافرين مخزي الكافرين مخزي الكافرين مخزي الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصب عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوب ويذهب غيظ قلوب ويذهب غيظ قلوب ويذهب غيظ قلوب غيظ قلوب غيظ قلوب ويذهب غيظ قلوب فيتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ ويذهب غيظ ويذهب غيظ ويذهب غيظ غيظ قلوبهم غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ ويذهب غيظ قلوبهم أحلى النجاح على العلم على الفهم على السلوك على التربية على المال على البيت على الخير ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ غيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ ويذهب غيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ

بالحسن تصاب. لا إله إلا الله بها نخلق الله، لا إله إلا الله بها تخلق، لا إله إلا الله بها تخلق، لا إله إلا الله بها تخلق، لا إله إلا الله، لا بها نحرقها، لا إله إلا الله بها تحرق، لا إله إلا الله حي الكافر بها تحرق، شيطان كافر، شيطان كافر، شيطان كافر بها تحرق، شيطان كافر، شيطان كافر، حي كافر، حاسد كافر، حاسد كافر، حاسد كافر، حاسد كافر، حاسد كافر، بسم الله لا إله إلا الله بها تحرق، لا إله إلا الله بها تحرق، لا إله إلا الله بها تحرق، لا إله إلا الله، حي كافر، حي كافر، حي كافر، حي كافر، حي كافر، شيطان كافر، حي كافر، شيطان كافر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في الدماء تحرقها، لا إله إلا الله، في الجلود تحرقها، لا إله إلا الله، في العظام تحرقها، لا إله إلا الله، في الشمال، في الشمال، في القدم الشمال، لا إله إلا الله، في الشمال، في الشمال، في القدم الشمال، في الشمال، في الشمال، في الشق الشمال، في الشمال، في الشمال، في القدم الشمال، في الشمال، في الشمال، في الساق الشمال، في الشمال، في الشمال، في القدم الشمال، في الشمال، في الشمال، في القدم الشمال، في الشمال، في الشمال، في الساق الشمال تحرقها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نحرقها، بها نذلها، بها نحرقها، نحرقها، نحرقها، نحرقها، في الجنود نحرقها، لا إله إلا الله، بها تحرق، لا إله إلا الله، بها تحرق، لا إله إلا الله، بها تحرق، حي سامة، حي سامة، حي سامة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي سامة، حي حاسدة، حي سامة، حي ماكرة، حي سامة، حي ماكرة، حي سامة، حي معاندة، حي سامة، حي فاجرة، حي سامة، حي ساحرة، حي سامة، حي سامة، هي تس، هي تس، بسم الله نحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله تحرقها، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في الشمال، في الشمال، في الشمال، في القلب، في القلب، في القلب، في اليسار، في الشمال، في الشمال، في الشمال، في الشمال، بسم الله، بسم الله، لا إله إلا الله تحرقها، لا إله إلا الله، بسم الله العظيم يا رب تحرق، بسم الله العظيم يا رب تحرق، بسم الله العظيم يا رب تحرق، بسم الله العظيم يا رب تحرق، بسم الله العظيم يا رب، نقاتلها نقاتلها نقاتلها، بسم الله تموت، بسم الله تموت، بسم الله تموت، الشمال تموت، بسم الله تموت، الشمال تموت، بسم الله تموت، الشمال تموت، بسم الله نقاتلها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بسم الله تحرق حي الكافر بسم الله تحرق أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كلما نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا بسم الله يبطل كل سحر جرى في الجلود والبطون يبطل كل سحر توارى في الجلود والبطون يبطل كل سحر جدد في الجلود والبطون بسم الله يعرق كل جاد جرى في الجلود والبطون يعرق كل شيطان توارى في الجلود والبطون الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان شيطان حي شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار وقفوا على النار وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون بسم الله تحرق كل حية في الدماء بسم الله تغرب كل حياة شيطانة تورت في الدماء ببكرها بغدرها بفحشها بسحرها في الدماء بسم الله تغرب كل حياة قاتلة في الدماء بسم الله تقتل كل حياة جرت في الدماء حية كبيرة سوداء في الدماء حية قاتلة في الدماء حية حاسدة في الدماء وكلت من أبناء في الدماء وكلت من أبناء في الدماء من أبناء في الدماء بسم الله تحرق كل حية شيطان حية شيطان تسمع الآن حية شيطان ترى الآن بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق بسم الله نقاتلها نقطعها بسم الله نقاتلها نقطعها بسم الله نقاتلها نقتلها بسم الله نقاتلها نقطعها بسم الله نقاتلها نقتلها حي حي بسم الله تقتل حي حي بسم الله تقتل بسم الله تقتل بسم الله تقتل بسم الله تقتل لا إله إلا الله جنود الله كبير جنود الله كثير ملائكة الله كبير ملائكة الله كثير لا إله إلا الله حي كافرا حي فاجرا حي حاسدا حي ساحرا لا إله إلا الله حي حاربت في الصلوات حي حاربت في الصلوات حي حاربت في الصلوات حي حاربت حاربت حاربت